بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحروف المشبهة لها خصائص، لها أحكام، هي كونها أنها يعني تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني لها أحكام، منها أنها تعمل وهي مخففة كما تعمل وهي مشددة، يعني إن تعمل إذا خففت، إن تعمل، وأن أن تعمل، لكن تعمل، يجوز أعمالها في بعض الحالات. ومنها أيضا أنها تدخل عليها ما الكافة، مثل إنما، لكنما، كأنما، فتكفها عن العمل وجوبا في البعض وجوازا في بعضها. ومن هذه الأحكام أن لام الابتداء تدخل بعد إن المكسورة على خبر إن، أو مثلا إن زيدا لقائم، إن الله لذو فضل على الناس مثلا، أو ما في حيز إن الخبر، تدخل على الخبر أو تدخل على ما في حيز الخبر، يعني تدخل على ما يقع موقع الخبر ولو كان اسما، مثلا إن في ذلك لعبرة، هذه اللام دخلت على العبرة، ومع أن عبرة ليست خبر إن، إنما هي اسم إن، لكن تأخر صار في موضع الخبر. هذه اللام تسمى لام الابتداء عند سيبوي، وحقها أن تكون في أول الجملة، ولكن لما كانت إن للتوكيد، واللام أيضا لام الابتداء هذا أيضا يفيد التوكيد، كرهوا أن يجتمع مؤكدان في أول جملة فأقروا اللام إلى الخبر، يحلقوها فسميت المزحلقة. فاللام المزحلقة هي عبارة عن لام الابتداء، أقروها إلى أن وضعوها في خبر إن. إذن هذه الحروف المشبهة لها أحكام ستمر معنا إن شاء الله. منها قال ذكر المصنف: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء. طبعا هاي لام الابتداء تدخل ليس على كل حروف المشبهة، لا تدخل على أن وكأن ولكن، إنما تدخل على إن المكسورة المشددة. وقد روي دخولها على خبر لكن، لكن هذا قليل. ومنه قول الشاعر: يلومونني في حب ليلى عواذلي، ولكنني من حبها لعميد. أشوف ولكنني من حبها لعميد، يعني دخلت مع أنه هذا هذه لكن، هذا قليل. والأكثر أنها لا تدخل إلا في خبر إن المكسورة، لا تدخل في خبر غيرها من الحروف المشبهة بالفعل. نعم. على خبرها بشرط كونه مؤخرا، بشرط أن يكون خبر إن مؤخرا مستتم، يدخل تدخل على الخبر المؤخر وعلى الاسم المؤخر أيضا. مؤخرا مستتم، مثبتا يعني غير منفي، خبر إن يكون غير منفي، يعني تدخل على خبر إن المثبت يعني غير المنفي. نعم. نحن قوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب. وإنه لغفور رحيم. شوف دخلت اللام هذه المزحلقة أو لام الابتداء على خبر إن في الآية، إن ربك، هذا الكاف اسم إن، لا سريع، سريع خبر دخل على اللام، وإنه يعني ربك، وإن ربك لذو لغفور رحيم. نعم. وعلى اسمها بشرط أن يتأخر، وتدخل أيضا اللام على اسم إن بشرط أن يتأخر إلى موضع الخبر، كقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة. شو هي إن؟ يعني التقدير إن عبرة في ذلك، يعني في الأصل يعني اسم إن العبرة، لكنه أخر فلما تأخر وصار مكان الخبر جاز دخول اللام عليه، لأنه على أي حال هو ليس في أول الجملة. ونحن قلنا لا تكون لام الابتداء في أول جملتها بل تؤخر. تؤخر إما أن تدخل على الخبر وإما أن تدخل على الاسم الواقع موقع الخبر. كيف واقع؟ بأن تقدم الخبر صار الخبر مكان الاسم بعد إن مباشرة، وأصبح الاسم مكان الخبر. نعم. وإن في ذلك لعبرة. هذه في ذلك، هذه الجار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، واللام الابتداء أو المزحلقة، وعبرة اسم إن منصوب. نعم. نعم. وعلى ضمير الفصل نحن هو كذلك تدخل على ضمير الفصل وهو الضمير الواقع بين اسم إن وخبرها. وقد بينت لكم سبب تسميته بهذا الاسم، قلنا هذا الضمير الذي يقع بين المبتدا والخبر المعرفتين أو بين اسم إن وخبرها هذا يسمى ضمير فصل، وسمي ضمير الفصل ليفصل يعني ليفرق ويبين بين كون الخبر خبر لما قبله أو صفة لما قبله، لذلك سموه ضمير فصل. مثلا إن هذا لهو القصص الحق، لأن هذا التنبيه ذا اسم إشارة في محل نصب اسم إن، اللام حرف ابتداء ومزحلق، هو ضمير فصل. قلنا ضمير الفصل هل له محل أم لا؟ لا محل له عند سيبويه والخليل، وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره. يعني بعض العرب يقول أن زيدا لهو القائم، يعني ما يقول القائم على أنه أن زيدا لهو القائم مثل بالرفع، فيعلم مثلا يقول هو هذا مبتدأ ثاني، مبتدأ عفوا، هذا غير إذا كان مبتدأ ثاني. إذا كان الأول مبتدأ زيد هو القائم، يجعل زيد مبتدأ أول وهو مبتدأ ثاني، والقائم خبر هو والقائم خبر زيد. في مثالنا هذا إن هذا لهو القصص الحق، يجعل هو مبتدأ، إنها قصص خبر، طبعا الحق صفة القصص، دعت له جملة هو القصص في محل رفع خبر إن. هذا عند بعض العرب، يعني أقلية، والجمهور على أنه لا محل له من الإعراب، وتعلم ما بعده على حسب ما يطلبه ما قبله. لكن هذا يؤتى به للفصل بين كون ما بعده نعت أو خبر، لأنك إذا قلت زيد القائم السامع يتوقع الخبر، فيقول زيد المبتدأ القائم صفة لزيد وينتظر الخبر، زيد القائم مثلا، زيد العالم مثلا، ماذا صنع؟ يعني يحتمل الخبر ويحتمل أنه صفة. فإذا أتيت بهو ما لا يحتمل إلا كونه خبر، زيد هو العالم، تمت الجملة. نعم. وعلى معمول الخبر بشرط، وتدخل أيضا كما تدخل اللام على الخبر وعلى الاسم إذا وقع موقع الخبر، تدخل أيضا اللام المزحلقة على معمول الخبر. معمول الخبر يكون أحيانا يكون خبر إن عامل في شيء فتدخل عليه. نعم. نحو زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا لعمرا ضارب، عمرا ضارب، التقدير إن زيدا ضارب عمرا، فعمرا مفعول به لضارب مقدم، وضارب خبر إن، وزيد اسم إن. فهنا لما توسط معمول خبر إن دخل عليه اللام، ويجوز هذا، فاللام يدخل إما على الخبر وإما على معموله، فيجوز أن تقول إن زيدا لضارب عمرا، ويجوز أن تقول إن زيدا لعمرا ضارب، يجوز هذا وهذا. المهم أن اللام تأخرت، يعني لم تدخل في أول الكلام في أول الجملة، وهذا هو المطلوب. أقول الشيخ الأمثلة هذه ما نراها بالحقيقة بالواقع في الكتابات يعني. لا يجوز أن تعذر ويبين لك هل يجوز أن تقول هذا أو لا يجوز. يمكن أن يكون الكتبة الذين يكتبون ما يخطر ببالهم، لكن هو يجوز يوجد في بعض كتب الأدب مثل هذا كتب الأدب والشعر قد يوجد مثل هذا، يعني أن هكذا لغة صحيحة، يعني مو شرط أن نكون وجدناها أو قرأناها، بعد يمكن أن ما وجدت غير وجد في كتاب آخر. وتتصل ما الزائدة. هذا انتهينا من الحكم الأول من أحكام إن تدخل على خبرها اللام هي تسمى المزحلقة. فصل القول في ذلك وقلنا هو خاص بإن وقد يدخل على خبر لكن كما ذكر. أيضا من أحكام الحروف المشبهة بالفعل أنها تكف عن العمل بواسطة الكافة ما تأتي أحيانا كافة حرف يكف، قد يكف الحرف، قد يكف الحروف المشبهة بالفعل أو بعضها كما سيأتي معه، وقد يكف أيضا الفعل. هذه فائدة جزء ما سمعتم أو ما أحد يذكر لكم هذا، ربما كفة الفعل نفس الفعل الذي يرفع الفاعل أو ينصب المفعول تدخل ما عليه، ولكن ليس على جميع الأفعال، إنما تكف ما من الأفعال ثلاثة أفعال كثر وقل وطال، فيقال كثر ما وقل ما وطال ما. ولذلك يقول إذا دخلت ما الكافة على هذه الأفعال تدخل أيضا على الفعل، قل ما تأتينا دخل، إذن هنا قل ليست عاملة، ولو كانت عاملة لما دخلت على الفعل أيضا لدخلت على الاسم، قل ما تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، قل ما زيد يأتينا، كثر ما ذهبت إلى فلان مثلا، نعم طالما جئتك فتدخل. ولا قال ابن هشام في قواعد الإعراب ولا يكف من الأفعال إلا كثر إلا طال وقل وكثر، ومنه قول الشاعر صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم، يعني قلما فهنا وصال لا تعربه فاعل قلا بل تعربه مبتدأ وصال يدوم على طول الصدود وما بعده الخبر، يعني لا تجعله فاعل لأن قل هنا كف معنا. وقد يكف أيضا غير هذا، ربما يكف الظرف مثل بين عادة يكون ما بعدها مجرور بالإضافة، بين زيد وبين عمرو وبينك وبينه، فإذا دخلت ما كفت بينما أنا جالس مثلا هنا كفت ما بين عن الإضافة. نعم. وربما تدخل على بعض حروف الجر فتكفها أحيانا وأحيانا لا تكفها، مثال عدم الكف قولة عما قليل فبما لعما قليل لا يدخل إلى وأحيانا قد لا تكفها. نعم. وكذلك رب يقال ربما تقول رب زيد رب رجل كريم لقيته، وتقول ربما فتدخل على الفعل إذا كففتها، كقول الشاعر ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات، يعني ربما أوفيت يعني صعدت على علم على جبل ترفعن ثوبي شمالات، يعني رياح شمالات جمع شمال ترفع ثوبي. نعم. وكذلك تدخل هذه ما الكافة على الحروف المشبهة بالفعل فتكفها عن العمل، وذلك في إن وأن ولكنما، ولكن فتقول لكنما إنما ولكن ليس كل الحروف تكفها. فمثلا ليت روية بالوجهين، الكف وعدم الكف، سيأتي مع الكلام. نعم. وتتصل ما الزائدة بها، طبعا هاي ما الكافة زائدة لأنه لا تجب زيادتها، يجب علينا أن نقول إنما موجه. نعم. فيبطل عملها نحو بهذه الأحرف، فيبطل عملها نحو إذا جاء بها، يعني ما الكافة تبطل عمل إن وخواتها، نحو قوله تعالى إنما إله واحد. يعني كفته، يعني لولا ما لقيل إن إلها بالنصب أو إن الله أو نحو ذلك. وقوله تعالى قل إنما يوحى، قل إنما، ولذلك لما كفت دخلت على الفعل، مع أن هي تدخل عادة على الاسم، إن وأخواتها تدخل على الأسماء لتنصب الاسم وترفع الخبر، لكن حينما تكف بمعنى العمل فإن شئت أدخلتها على الاسم ويكون الاسم ما بعدها مبتدأ وليس اسما له، ويكون بالرفع لا تنصب بها، إنما تقرأ ما بعدها بالرفع على أنه مبتدا. وقد تدخلها أيضا على الفعل مثل إنما يوحى إلي، فتصبح إن مجرد حرف توكيد لا عمل لها، وكذلك أن مجرد حرف توكيد لا عمل لها، ولكنما أيضا مجرد حرف استدراك لا عمل له. نعم. وكذلك لعل تكون مجرد حرف ترجي لا عمل لها. نعم. أعد نظري نظرا يا عبد قيس لعل ما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، لعل ما أضاءت، شوف دخلت على الفعل لأنها كفت عن العمل. إلا ليت، فقد روي كفها وإعمالها ورد، لكن الأكثر كفها عن العمل. وقد قرئ بالوجهين قول الأعشى، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، وهذا الحمام ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصبه فقد. يعني هذا يتكلم عن زرقاء اليمامة التي كانت تبصر من مسافة 3 أيام لحدة بصرها، واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. فروي بالوجهين ألا ليت هذا الحمام بالكف، لأن الحمام بدل من هذا، والبدل له حكم المدلوم، ولو كان هنا لليت عمل لقيل هذا الحمام، لأنه البدل تابع من المدلوم. وروي هذا الحمام بالنص على أنها تعمل، يعني لا تكف عن العمل. لما هذه الرواية هي التي عملت لنا المشكلة، رواية هذا الحمام بالنص، وإلا يعني هو بالأصل أنها تكف. فليتما هذا هل التنبيه ذا في محل نصب اسم ليت، هذا على فرض أنها لم تكف عن العمل، والحمام بدل، ولنا جملة لنا في محل رفع، إما خبر لأن إذا أعملناها، وإما خبر للمبتدأ وهو هذا الحمام إذا كففناها عن العمل. نعم. وقوله تعالى أنما إلهكم إله، إنما يوحى إلي أنما إلهكم، أنما قال إلهكم بالرفع، يعني كفت يعني. نعم. فإنما المؤمنون إخوة أيضا مكفوفة عن العمل. نعم. وكأنما زيد قائم، كأنما زيد قائم، أي نعم، كأنما زيد قائم بالرفع، أي نعم، لأن مكفوف عن عمل، زيد المبتدا وقائم الخبر، وكأن لا عمل لها لأن كفت عن العمل بما. نعم. ولكنما زيد قائم، كذلك نفس الشيء، كاف مكفوفة، أي نعم، وزيد قائم مبتدأ، ولعل ما زيد قائم. نعم. إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال. نعم. نحن ليتما زيدا قائما. هذا على الإعمال، يعني ما كفت هنا عن العمل بنفس زيد زيد ورفعه. ورفع ليتما زيد قائم بالإهمال بالكف يعني. وتخفف إن هذه انتهينا من حكمين، حكم دخول اللام المزحلقة في خبر إن أو ما يتعلق بذلك، وحكم كف الحروف المشبهة عن العمل. بقي عندنا حكم آخر يتعلق بالحروف المشبهة بالفعل، وهي إذا خففت. طبعا احنا الحروف التي تخفف عندنا أربعة: إن وأن ولكن وكأن. أما ليس ولعل ما ما ما يدخل فيها تخفيف. فهذه الحروف أحيانا تخفف، بدل ما تقول إن تقول إن زيد قائم أو إن زيد، وبدل ما تقول علمت مثلا علمت أن زيد قائم أو أن زيد قائم، يعني تخفف عنه. ولكن زيد قائم أو زيد قائم عند تعمل أولاد. فالآن الكلام عليها كما ذكر. نعم. وتخفف إن المسورة فيكثر إهمالها نحو وتخفف إن المكسورة فيقل إعمالها ويكثر إهمالها، يعني الأكثر أنها لا تعمل. إن المكسورة إذا خففت، إذا هكذا قلنا إن، الأكثر أننا لا نعملها، فنقرأ ما بعدها بالرفع ولا نقرأ ما بعدها بالنصر. وربما يعني، وهذا طبعا ربما للتقليل أحيانا تعمل مع التخفيف. مثال إهمالها قوله تعالى: إن كل نفس لم إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل، هذا مثال إهمال. كل مبتدأ ونفس مضاف إليه، وحافظ خبر ولام الفارقة. إن أهملت جيء بلام الفارقة بعد الفارقة في خبرها. إذا قلت إن زيد قائم لابد أن تأتي باللام في خبرها، ليست هذه اللام التي تقدمت معنا التي هي لام المزحلقة، لا، تلك لام توكيد، وتلك زيدت لأجل معنى التوكيد. أما لام الفارقة هذه زيدت لتفرق أو تفرق بين إن النافية وإن المخففة من المثقلة أو من المشددة. فلو قيل إن زيد قائم هنا، يعني ما تعرف، كأن ربما واحد يفهم أنه ما زيد قائم، وأنها إن هذه نافية. لا لا، نافية غير، في عندنا إن نافية، ما تقدمت معنا إن النافية. أما إذا أعملت فقلنا إن زيدا قائم ما تحتاج إلى لام الفارقة، لأن عملها يظهر أو يبين لنا أنها إن المخففة من المثقلة. نقول يا أخي هذه عملت النص في في في في الاسم، إذا هي إن المخففة من المثقلة، إذا ليست هي النافية. إنما متى تلتبس بالنافية؟ متى؟ إذا لم نعملها، فنقول مثلا إن زيد قائم لابد أن نقول إن زيد لقائم، فيجب المجيء، يجب أن نأتي بلام الفارقة هذه في الخبر، إلا إذا كان الكلام واضح لا يلتبس بإن النافية، كقول الشاعر: أنا ابن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. هنا وإن مالك كانت، يعني هنا لم نعملها ولم نأتي بلام الفارقة، لأنه لا تلتبس بإن النافية، لأن الرجل هذا الشاعر يمدح نفسه فيقول: أنا ابن أباة الضيم، من آل من؟ من آل مالك. وإن مالك كانت يعني مؤكد مالك كانت كراما معلم، هو لا يريد أن يدم نفسه يقول وما مالك كانت كرام المعادن بعد أن مدح نفسه في أول بيت يرجع يذم نفسه، لا، هذا هنا لا تلتبس إن المخفف من المذكر إن النافية، فلا نحتاج إلى اللام الفارقة، إنما نحتاج إلى اللام الفارقة في حالتين، إذا كانت إن لا أهملت ولم تلتبس، والتبس إذا أهملت والتبست بإن النافية ولم يظهر المعنى، أو التبس يعني تحتمل هكذا وتحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن لا تكون نافية. أما إذا كانت العبارة أو السياق يدل على أنها ليست إن النافية فلا نحتاج إلى إن الفارقة. ويقل إعمالها نحو قوله تعالى ولهذا معنى قوله وأنت وكففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده محتمل، يعني ربما استغنى عن دام اللبس. ويقل إعمالها نحو ويقل إعمالها، احنا قلنا الأكثر إهمالها إن المخفف من وربما أعملت وهو قليل، ومنه قوله تعالى وإن كلا لما وإن كلا وإن كلا لما حمل مشدد يوفينهم ربك، يعني هنا عملناها إن كلا يعني نصبنا بها الاسم كلا، يعني هذا قراءة، وفي يعني في قراءة وإن كل في القراءة من خفف إن ولما في قراءة في بعضهم يقول إن إن إن في إن كل في قراءة إن كل، طبعا إذا قلنا إن بالتشديد نقرأ بالنصب لا غير، لأنه إن إذا كان مش تعمل إلا إذا كفت عن عمل بما، لكن إذا كففت روي بإن كلا وبتشديد لما بتشديد لما، لكن في قراءة إن كل لما ليوفينا على أنه إن هنا مخففة من المثقلة لا عمل لها، وكل مبتدأ واللام فارقة. وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت اللام الفارقة، ذكرنا هذا اللام الفارقة. نعم. وإذا خففت أن بقي نأتي إلى أن، إذا خففت أن لا تلغى عن العمل بل تعمل، والأكثر أنها تعمل في الضمير المستتر في يسمى ضمير الشأن، وقل عملها في الاسم أو في ضمير ظاهر، يعني قل أن تعمل في الاسم الظاهر، الأكثر أن تعمل في الضمير المستتر. نعم. مثلا وإذا خففت أن بقي إعمالها ولكن تعمل يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا غير مذكور، ويجب أن يكون خبرها جملة نحو ويجب أن يكون خبرها جملة لا مفرد، وهذا هو الغالب. في ذكر ابن هشام في شرح قبر الندى أنه ربما عملت في الضمير البارز، واستدل على ذلك بقول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة، فقال بأنك ربيع عملها بالكاف وضمير واحد، يعني هذا قليل. نعم. نحن قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى بل حتى ورد إعمالها ما هو بس ضمير الظاهر، حتى بالاسم الظاهر، حتى في الاسم غير الضمير، ومنه قول الشاعر شو اسمه ما تذكر الله يعني. نعم. طيب كان ضمير لا هي كأن ما وصلنا لحتى الآن. طيب معناه قوله تعالى علم عن مثاله مثال تخفيف أن مع بقاء عملها قوله تعالى عائش علم عن علم أن سيكون التقدير علم أن هو فهذا هو ضمير الشأن اسم أن لكن طبعا محذوف والسين الاستقبال يكون فعل مضارع إلى آخره والخبر الجملة هي خبر نعم يعني إذا عملت إذا يعني إذا خففت أن تعمل في ضمير الشأن ويكون خبرها إما جملة وإما جملة فعل فعل مضارع أو يعني عدة أشياء تكون مهم لا يكون خبرها اسم يعني لفظ مفرد نعم وإذا خففت كأن وبقي إعمالها هذه يعني إذا خففت أن لا فيكون اسمها ضمير الشأن وتفصل بينها وبين خبرها بفواصل منها السين وسوف وقد نعم أو يعني أو بما ولا نعم هكذا ومنه قوله قال اسمية طلبية وبجامد وبما ولا ولن وبقد وبالتنفيس وبما ولا وبقد وبالتنفيس هذه كلها فواصل بين أن وبين خبرها يكون خبرها أحد هذه الأشياء التي ذكرنا وكذلك تخفف كأن إعمالها فيجوز إعمالها وإهمالها ويجوز حذف اسمها وإذا أعملناها يجوز حذف اسمها ومنه قول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية وفي رواية ضبية بتفريق ضبية تعطو إلى وارق السلم فكأن ضبية على أنه ضبية اسم كأن وكأن ضبية على أن كأن لا تعمل وإنما هي مجرد حرف تشبيه وإذا قلنا كأن ضبية طبعا تكون ضبية مبتدأ وكأن ضبية بالجر على أن الكاف حرف تشبيه وأن زائدة والتقدير كضبية لأن كاف التشبيه جر ما بعده حرف جر نعم وإذا وهذا مثال لظهور اسمها وقد يستتر اسمها لا يظهر كقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر والتقدير كأنه لم يكن بين الحجون إلى الصفا ولذلك قال ابن مالك وخففت كأن أيضا فنوي يعني فاستتر منصوبها وثابتا أيضا روي فروي ثابتا كقول كما تقدم الآن كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم وإذا خففت لكن وجب إهمالها إذا خففت لكن وجب إهمالها أصير مجرد حرف استدراك جاء زيد لكن عمرو لم يأتي هكذا ولا تقول لكن عمرا بالنصر نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى